اکبر اللہ اکبر Thank you. شاء الله مع شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله نحن على بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق يهدي الله وبالحق يهدي الله